لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والقراءة والدراية، إنه على كل شيء قدير بإجابة جدير. حياكم في برنامجكم من رحيق الإيمان، وأسأل الله عز وجل شانه أن يوفقني وإياكم لحسن البيان. بداية قبل أن نتكلم عن أيوب عليه السلام، وقع في نفسي أمر وأحببت أن أشارككم به. أقول نحن قساه، نحن بنا قسوة، يعني بمعنى آخر كل من أتكلم عن الدعاء، لا نحب أحد أن يشاركنا هذا المجال حتى إن كان تخصصه ليس بالداعية، يعني لا نتقبل الرأي الآخر. بمعنى آخر جلست مع طبيب، فقال لي الطبيب، قال نحن أنتم يا معشر الدعاة تنظرون للآية بأسلوب وعظي حصري، ونحن الأطباء ننظر للآية بأسلوب علمي، ومثلا عالم الجيولوجيا ينظر للآية التي تتكلم عن الأرض بأسلوب علمي، أنتم بأسلوب وعظي، لماذا لا تجعلوا أو لماذا لا تتقبلوا أسلوبنا إن لم يخالف السنة ولا الدين؟ فقلت له أضرب لي مثلا، فقال أضرب لك مثلا في قوله تعالى مثلا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. أنت يا شيخ وسيم ما تفسيرها؟ قلت الله عز وجل أمرنا أن نأكل ما هو حلال ولا نطغى في حد الإسراف ولا التبذير ولا ندخل فيه بمر الحرام كالربا وغيره. قال هذا من وجهة الدينية وعظية فقهية، لكن نحن كأطباء نقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي الأمراض تصبكم أمراض، السكري لما طغينا بأكل السكر، الضغط يا شيخ وسيم لما أكلنا الأشياء الملحية وكذا، أصابنا أمراض بسبب الأطعمة، أصابنا السمنة بسبب الأطعمة، لأن قمنا بالطغيان بالطعام وقع علينا غضب من الله أوجده بأجسادنا من الأمراض. فالشاهد الأمر فينا قسوة، بمعنى آخر أسلوب الدين أو الدين ليس حكرا، أو الوعظ ليس حكرا على أحد، الوعظ أتكلم، أما الفتوى تكلم بدين فهي لها من أهل الاختصاص، يعني أنا أتشارك مع الطبيب مثلا في التكلم عن الصحة الجسدية كنظافة كاستحمام كرياضة، مسائل عامة أشترك مع الطبيب في هذا المسألة في برنامجي، لكن لو جئنا للتخصص كمثلا أمراض القلب الأدوية ما أعلم أتكلم تخصص، كذلك الطبيب يشترك معي بأسلوب الوعظ والإرشاد والتكلم بالكلمة الطيبة والدعوة إلى الله بالأسلوب الحسن وهو طبيب، لكن لو جاء للاختصاص كرب النسيء الفضل كمثلا أحكام الوضوء سيتوقف. ففعلا نحن نحتاج، يعني أنا أأمل بوجود تفسير لكتاب الله عز وجل يشترك به الأطباء، يشترك به علماء اللغة، ويشترك به أيضا علماء الحديث، ويشترك به علماء التفسير، سيكون من أنفع الكتب. أطمع وأطمح لهذا. تصور أنت تقرأ الآية من وجهة طبية، من وجهة علمية، من وجهة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من وجهة علماء التفسير، من وجهة اللغة. تصور هكذا، يعني آية الوجه الأول العلمي أطباء، الوجه الثاني أهل اللغة، الوجه الثالث علماء التفسير، الوجه الثالث علماء الحديث، تجد إبداع. نتمنى، لكن أسأل الله أن يجعلنا من أمة اقرأ. على كل حال اليوم سنتكلم عن أيوب عليه السلام. بداية يجب أن تعلم أن الله لما استفتح في سورة أو في عن قصة أيوب عليه السلام في سورة الأنبياء، قال الله وأيوب إذ نادى ربه، استفتح بالدعاء قبل أن يستفتح بالبلاء، استفتح بالدعاء قبل أن يستفتح بالبلاء، وهذا له فقه. يعني الأصل الله عز وجل تارة يذكر القصة ثم يأتي للدعاء، يعني مثلا يوسف عليه السلام ذكر القصة ثم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ختمها بمناجاة يوسف لربه، وابتدأ بالقصة إذ قال يوسف لأبيه مثلا. فالله عز وجل بأسلوبه القصصي بالقرآن سبحانه وتعالى دائما تجده يتكلم بداية، يتكلم بالحدث وينهي الحدث بالدعاء الذي قيل. في أيوب عليه السلام ابتدأ العكس، ابتدأ بالدعاء ثم أعقبه بذكر البلاء، قال وأيوب إذ نادى ربه. لماذا؟ ليعطيك دلالة مدى الاضطرار الذي وصل له أيوب، مدى البلاء الذي وصل له أيوب عليه السلام، ليعطيك دلالة على أن أيوب عليه السلام وصل له ضر في جسده. يعني بمعنى آخر، ربما كلام الناس لما يتكلم عنك، مثلا أضرب لك مثل الإنسان الذي أصيب الآن، مثل الآن بجلطة قلبية أو أصيب بسرطان، مثلا الرجل أصيب الآن بسرطان، جاءه خبر ابتلاء بالسرطان بجسده، لو قلنا له والله وسيم يتكلم عنك، يقول أنا وين وانت وين، صح؟ لأنه وصل الابتلاء إلى جسده. لما يصل الإنسان الابتلاء إلى جسده أو إلى ولده، تجده يسقط عنه كل الهموم، كل الهموم تتساقط أمامه، لا يبالي بأي هم. يعني رجل مات ابنه الآن، فلو جئت إليه قلت له ترى سيارتك احترقت أو بئ، قل يا أخي أنا فقدت ابني. فكلما زاد القرب، كلما زاد الشيء قربا للإنسان، كلما تساقط ما حوله. يعني الابتلاء بالولد يعز عليك كل شيء، الابتلاء بجسدك يسقط عنك كل شيء. فأيوب عليه السلام ابتلي بجسده، الله عز وجل جاء للدعاء ليوصل لك رسالة سبحانه. انظر إلى أين وصل الضرر بأيوب. قال الله: وأيوب إذ نادى ربه أني، اسمع دائما فرق بين إني وأني في لغة القرآن، يعني مثلا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني فتجد دائما أني يعقبها في الغالب ابتلاء. في القرآن الفرق بين إني وأني، يعني مثلا إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، إني يتكلم، أني في القرآن يعقبها ابتلاء، أني مسني الضر، يا بني إني أرى في المنام كلام عادي، أني ابتلاء أذبحك. فتجد أني في القرآن الكريم يعقبها ابتلاء في الغالب، وإني لا يعقبها في الغالب، في الغالب أتكلم، وربما هذه القاعدة تكسر، لكن في الغالب. فقال الضر، مسني الضر، شوف ما هو، لم يمسه الضر بل أصابه، الضر أصابه ما مسه، المس هكذا خفيف، إن تمسسكم حسنة، خفيف. فهو قال مسني الضر، لماذا لم يقل أصابني الضر؟ تأدبا مع الله سبحانه، يعني يا رب ترى أنا مسني الضر، وأنا أعلم أنك تستطيع أن تضعف علي الابتلاء، أنا أعلم أنك تستطيع يا رب أن تجعل البلاء والابتلاء أضعاف مضاعفة، فأنا مسني الضر، ولا شيء هذا المساس أمام رحمتك. لم يعظم أيوب الضر الذي أصابه لأنه يناجي الله، ولا كبير إلا الله. أيوب عليه السلام لم يعظم الضر الذي أصابه لأنه يناجي من إذا قال كن وقع، فلم يعظم عليه السلام. قال لما ثم قال وأنت أرحم الراحمين، هذا مصداق لما نقول، يعني أنت يا رب ترى صح مسني الضر صح، لكن ترى أنت أرحم الراحمين، أمام ضرك الضر هذا أمام الرحمة ولا شيء يذكر، إنما هو مساس، إنما هو مساس. فقال الله فاستجبنا. تجد ما قال الله عز وجل استجبنا، يعني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له. دائما الله عز وجل قال فاستجبنا له، حتى عن نوح فاستجبنا له، أليس كذلك؟ حتى عن أيوب فاستجبنا له. هذه الفاء دائما التي تأتي قبل الإجابة، الفاء هذه التي دائما تأتي قبل الإجابة، فاستجبنا له، وعن نوح فاستجبنا له، أليس كذلك؟ لماذا الله عز وجل دائما يقول فاستجبنا سبحانه؟ يريد الله عز وجل شانه أن يعلم الناس، لم يقل ثم استجبنا، لأن لو قال ثم دل على المدة الزمنية، لو قال ثم استجبنا دل على المدة التراخي وكذا والمدة الزمنية، فاستجبنا أحيانا تؤدي للاستعجال، للاستعجال، كالعرب تسميه عندنا في لغة العرب شيء نسميه سين الاستعجال، سين الاستعجال. يعني الله عز وجل ماذا يقول؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أصل الكلام سوف نستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأسقط الله الواو والفاء فأصبحت سنستدرجهم. فهذه العرب تسميها سين الاستعجال، سنستدرجهم. فالله عز وجل يقول فاستجبنا، دل على أن الله وقع الدعاء من هنا استجاب من هنا سبحانه. قال فاستجبنا له، زين ماذا يا رب؟ فكشفنا ما به من ضر. كشفنا، ما قال رفعنا، أزلنا، كشف، كشفنا. لماذا؟ لأن أيوب قال مسني الضر، والمساس يأتي كقشرة، يعني أنت تقول والله مسني كذا، ما دخل داخل، ما دخل داخل جسدك. لما تقول مسني ما دخل داخل الجسد، كقشرة. فبما أن أيوب عليه السلام عامل الابتلاء كقشرة وقلبي صافي، هذا الذي أراده أيوب، ترى يا رب مسني صح الضر لكن هو قشرة على الجسد، مسني ما دخل لأعماق قلبي، فلم يتحرك قلبي شك بالثقة بالله، ولم يتحرك قلبي والعياذ بالله لسوء الظن بالله، قلبي ثابت، وإنما مسني الضر قشرة خارجية يا رب. فبما أن أيوب عليه السلام خاطب ربه بأن الابتلاء مجرد قشرة علي وقلبي ثابت، فعمله الله بالمثل، قال لا، بما أنك قلت مسني اعتبرته قشرة فكشفنا ما به من ضر، وأنا أعلم أن قلبك ثابت، وإنما نزعنا الغطاء، غطاء المرض. ثم قال وآتيناه، اسمع، وأهله، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. قال العلماء شوف أيوب عليه السلام وقع في الابتلاء فصبر معه، صبرت معه الزوجة فكان وأبناؤه، فكان العاقبة أن الصابر يتبعه في الأجر كل من كان معه. يعني بمعنى آخر، أنت لما تعتني بأبيك المبتلى بالمرض، أو تعاني بأمك المبتلية بالمرض، أو تعاني بجارك الذي ابتلاه بالمرض، الله عز وجل شانه إذا أكرمه برحمة أنت تأخذها، ناهيك عن أجر أنك وقفت معه. يعني بمعنى آخر، الرجل إذا سقط في مصيبة وأنت وقفت معه ثم ارتفع من مصيبته، الله عز وجل إذا آتاه رحمة يكرمك معه، يكرمك معه لأنك وقفت معه. فهذه الرسالة التي أرادها الله سبحانه، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، صبر مع أهله وهم صبروا على ما أصابه وهو نبي، يعطي هذا، أن لا أنا بعطيك الرحمة ليس لوحدك، بل وهذه الرحمة ستجتاح أهلك، وهذه من رحمة الله. العجيب أن أيوب عليه السلام نسبه يعود لسيدنا إسحاق ابن إبراهيم، قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. فأيوب عليه السلام هو من سلالة سيدنا إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. أيوب للعلم كان غنيا، نبي وأكرمه الله بالغنى سبحانه وتعالى، يعني كان يملك أموال طائلة ويملك العديد من المواشي كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وكان عنده الأراضي الواسعة، وكان جل الناس يعملون في الزراعة ويضعف لهم الأجر، وكان أيوب عليه السلام يجمع ما بين تجارة ونبوة، ويجمع ما بين تجارة ودعوة. فالله عز وجل شانه يحب أن يختبر، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ظن نفسك تقول آمنت، أنا آمنت بالله ولن تتجرع الابتلاء؟ لا، يجب أن تتجرع الابتلاء. سليمان عليه السلام ملك المشرق والمغرب وألقينا على كرسيه جسده، فابتلاه الله عز وجل شان، ابتلاه جل وعز. إبراهيم عليه السلام قذف بالمنجنيق بالنار فجعله الله أمة إبراهيم عليه السلام. فلا تظن أن الابتلاء لن يأتي، سيأتي شئت ما بيت، إما أن تبتلى بالمال أو بالأبناء أو بنفسك، أو بنفسك. فالله عز وجل شانه جعل من سننه أنه إذا أراد أن يختبر عبدا اختبره بالابتلاء سبحانه جل وعز. فالله عز وجل أراد أن يختبره ففقد الأموال، فلما فقد الأموال بقي يعمل بيده، فابتلاه الله بجسده حتى يتوقف عن العمل. انظر، ما توقف أيوب عليه السلام لما فقد المال وجلس، لا، أيضا أعقبه الله عز وجل بابتلاء يقع في جسده، لأن الله عز وجل شانه. شوف اسمع اسمع، إذا تعاظم عليك الغم وأتبعه غم فاعلم أن الفرج عظيم. اسمع، الصحابة في يوم أحد، الصحابة في يوم أحد، بالله العظيم تسمع القصة ولا تأخذ قصص كقصة ألف ليلة وليلة، اخرج بفائدة. الصحابة في يوم أحد كانوا يقاتلون، ومات الصحابة جلوا من حفظ كتاب الله، وخسر الصحابة في المعركة، وصدرت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. أيوم من أشد على قلب الصحابة، خسران المعركة أم موت محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أشد؟ ماذا تتوقعون؟ آه شباب مصورين، وش تتوقعون؟ من الأشد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نخسر ألف معركة بس النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حي. فالصحابة لما خسروا المعركة وهم يصعدون الجبل وسمعوا إشاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، نسوا إيه؟ ها؟ نسوا يعني خف عليهم هم إيه؟ الهزيمة، ووقعوا بهم أن إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم مات. فجمع الله عليهم مصيبتين. المصيبة الأولى أنهم هزموا بالمعركة، والمصيبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم. فهم من شدة الخبر الثاني، مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة الخبر نسوا الهزيمة، فأصبح الصحابة بكوا. حتى أنس مر قال ما بكم؟ رأى الصحابة يبكون وجلسوا، قال مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال موتوا على ما مات عليه. من شدة الهم جلسوا، الناس تحمل السيوف وهم جلسوا، خلاص مات النبي، سلموا أنفسهم للموت. فلما صعدوا الجبل وإذ محمد صلى الله عليه وسلم جالس، صلوا على رسول الله، جالس أمامهم صلى الله عليه وسلم، فنسوا من الفرحة، ها، نسوا إيه؟ الخبر الأول هزيمة، وفرحوا أن الخبر إشاعة، وضموا النبي صلى الله عليه وسلم ونسوا الهزيمة. فالله عز وجل ماذا قال؟ فأثابكم غما بغم. يعني أنا ابتليتكم بالغم الأول الهزيمة، ثم عقبت الغم الثاني بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم حي فنسيتم الغم الأول، وهذه من رحمة الله. فأحيانا أنت تأتي بالسيارة، والله انقلبت السيارة جديدة، انقلبت وابنك مات، تنسى لا قدر الله، تنسى خبر إيه؟ السيارة قلبت، تصل للحادث وإذ ابنك جالس وين؟ على الطريق وحي ينتظرك، حي، تنسى المصيبة كلها إلا إذا كان أبها وبدأ يعطي يوزع طراقة، بس المهم أنك تنسى، تفرح، تضم ابنك وتنسى السيارة. وهذا الذي جرى مع الصحابة. فأحيانا الابتلاء، إذا تعاظم ابتلاء تلو ابتلاء، فاعلم أن هناك فرج عظيم ينسيك الابتلاء الأول والثاني. فأيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض، ابتلاه الله عز وجل بأخذ الأموال والخسارة وعدم إنبات الأرض، فأصبح يعمل بيده، فابتلاه الله بجسده حتى لا يعمل، ليرى الله عز وجل ماذا يفعل أيوب. فهذا الابتلاء، تلو الابتلاء أعقبه ماذا؟ أعقبه الفرج. ما الفرج؟ تصور أن الابتلاء 18 سنة، مريض، رجل على فراشه 18 سنة، أيوب عليه، تصور أنت يعني 20 سنة جالس على الفراش لا تقوى على الحراك، زوجتك تقوم بتعيل البيت وكذا، وأنت على الفراش، أنت يا أخي أنا وأنت إذا مرضنا سنة ضاقت علينا الدنيا بما فيها، إذا أبوك مرض سنة سنتين ثلاث أربعة، أو ليه إذا فقد الوعي، بعض الأبناء إذا أبوه فقد الوعي سنة سنتين يصير يدعي عليه بالموت. صور أيوب 18 سنة على فراشه، كان يستحي، لما دخلت جاء في بني إسرائيل دخلت عليه زوجته قالت ألا تدعو الله أن يرفع عنك البلاء، قال والله إني لأستحي الذي أنعم علي عقود يعني سنوات كثيرة، أستحي أن أرفع يدي أقول يا رب ارفع عني البلاء. لكن لماذا دعا بعد ذلك؟ سنأتي لبيان حتى لا نتعجل. فتصور 18 سنة وهو جالس نائم على فراشه ما بين تسبيح وتهليل وشكر لله، لأنه يعلم لابد من فرج، لابد، حتى لو لم تأخذ الفرج بالدنيا، ميزان الحسنات يعمل. يعني أنت إذا في ابتلاء دائما تعمل. المهم ما الذي جرى؟ قيل يوم من الأيام طبعا من بني إسرائيل نحن نتكلم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام زوجة أيوب عليه السلام دخلت عليه بلا ضفائر بعد 18 سنة، خلاص ما عندهم أموال، فقامت باعت ضفائرها الشعر، قامت بقص شعرها وباعت الضفائر، قيل من الإسرائيليات. فأيوب عليه السلام لما رأى هذا الأمر قال أيوب، قال الله عن أيوب: وإذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. خلاص، لأنه وصل الضرر ليس له بل وصل لزوجته، فلما وصل لزوجته ابتهل لربه: يا رب خلاص ارفع عني البلاء والابتلاء. المهم لما رفع عنه الابتلاء، شوف أنا وأنت نشرب الماء كل يوم، كل يوم نشرب الماء، لكن أيوب كان شفاءه بالماء. لا تعلم، الله يهدي من يشاء لأسباب الشفاء. بمعنى آخر، في مرض اسمه لوكيميا، ها الدم هذا اللي فيه منها الشفاء، لا مش اللوكيميا، الحمى هذه اللي نسب للشجرة، نسيت أراجعها. المهم أصيب، كان في هذه القصة حديثة في السبعينيات أو الستينيات، أصيب مرض قرية أفريقية، نسيت المرض، الآن له علاج، ليس لوكيميا، اللوكيميا أتوقع ما له علاج، ملاريا، شجرة الملاريا صح؟ هي أتوقع شجرة الملاريا له علاج الملاريا هو صح؟ هي أتوقع، ما نسيت. المهم خذوا مني القصة، لكن أنا نسيت المصطلحات. فكانت قرية أفريقية أصابها المرض، شجرة الكينة هي التي منها علاج إيه؟ مرض إيه؟ الملاريا. هي نعم، وش قصة هذه؟ قرأتها قبل 10 سنوات، سامحوني. الرجل هذا أصاب الملاريا القرية التي بها، فرأى الموت أمام عينه، رأى الموت أمام عينه، الناس تموت وهذا يموت، فقال: أريد أن أتعبد لله. فخرج يمشي في الغابة، يمشي، قال أتعبد. فعطش، رأى أمامه بحيرة، يا شباب بحيرة، فشرب منها، جلس، ما مرض، ما مات، هو عند البحيرة خلاص يتعبد. رجع لقريته، ما معافى، وإذ اكتشفوا أن، قالوا أن هذه البحيرة مقدسة. هو رجع للناس قال: ترى هذه البحيرة مقدسة، أنا شربت منها، لأنه هو أصابها ملاريا، أصاب الرجل ملاريا، فكان يقول: أنا سأموت خلاص. فلما خرج أراد أن يتعبد، شرب من هذه البحيرة وجلس عندها يتعبد لله، فلم يمت ولم تظهر عليه أعراض المرض رغم أنه مصاب بالمرض، فقال: هذه بحيرة مقدسة، تعلم. فذهب، عادة نحن إذا لم نستطع أن نفسر شيء نقدس للأسف، فرجع لقومه قالوا: ترى يوجد بحيرة مقدسة. فذهب الناس ممن أصيب بمرض شرب من فتعافى. فلما جاءت البحوث العلمية والطبية، وإذ شجرة، الله شوف رحمة الله، اسمع، الله عز وجل أسقط شجرة وش اسم الشجرة؟ الكينة. أسقط الله عز وجل شجرة الكينة في البحيرة، هذه الشجرة أخرجت إفرازاتها، ثمارها كذا في البحيرة، فكان شفاء لمرض الملاريا. شوف العبرة من القصة، الله عز وجل أصابه بالمرض لينجي الناس، هذا الرجل قذف في قلبه أريد أن أتعبد لله، قاده الله بقدميه، الله أمر القدم الرجل امشي للبحيرة، أمره الله أن يعطش، أصيب بالعطش، شرب من الماء، ظن أن البحيرة مقدسة، قذف الله بقلب حب الإيثار، ما كان أناني، رجع لقريته: ترى يوجد بحيرة مقدسة، اذهبوا. فشربوا منها فبرئ الناس. لو جلس الطب 1000 سنة هل سيخطر على باله أن هذه الشجرة هي فيها الشفاء؟ لكن الله عجل لهم الشفاء، أسقط شجرة في البحيرة. فالشأن الأمر أن الله هو الذي يسخر لك أسباب الشفاء، الله عز وجل هو الذي يسخر لك أسباب الشفاء. فإذا أنت أصابك مرض دائما أني مسني الضر، ترى وأنت أرحم الراحمين، ستجد أن الله سيسخر لك أسباب الشفاء وإن عجز عنه العالم. يعني الملاريا أول ما خرج العالم بأسره عجز عنه، والله عز وجل شجرة واحدة يسقطها، هذا هو الدواء، هذا الإنسان لها. فأيوب عليه السلام قال الله: أركض برجلك، يذكرنا بقصة ذاك الرجل لما ركض برجله للبحيرة، أركض برجلك، أمر الله عز وجل أركض. طبعا طب يا رب أنا مريض. لا أركض وما عليك، أنا تعبان جسدي منهار، أركض أنت. فألقى الله العافية بقدمي أيوب فركض، قال هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل أنت واشرب. فاغتسل أيوب عليه السلام وشرب، فلما اغتسل وشرب قال الله ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، أيضا لا أنت وأهلك، فبرئ أيوب عليه السلام. لكن عندنا ما قصة الضغط الذي ذكره الله؟ قال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما معنى تحنث وما معنى الضغط؟ وش علاقة ضرب زوجة أيوب عليه السلام؟ وهل أيوب عليه السلام فعلا نذر أن يضرب زوجته؟ وش وما معنى الضغط؟ ولماذا قال الله عز وجل قالوا أضغاث أحلام، وجمع الضغط أضغاث، ما علاقة ضغط أيوب عليه السلام بأضغاث أحلام في اللغة؟ وما علاقة زوجة أيوب؟ ولماذا الله عز وجل قال له ولا تحنث؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء؟ لماذا؟ ما معنى يتحنث؟ وهنا قال ولا تحنث، ما معنى كلمة تحنث وحنث؟ ما معناها؟ كل هذا سنتكلم عنه غدا بإذن الله. أسأل الله لي ولكم.